الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. قال الشارح رحمه الله: الحديث المنقطع قوله وكل ما، أي حديث لم يتصل بحالي أي من الأحوال، ومعناه أنه حصل فيه الانقطاع مطلقا على أي صفة وكيفية، وهو أحد تعاريف المنقطع كما سيأتي إن شاء الله. قال: بأن سقط منه راو واحد أو أكثر، يعني قوله لم يتصل بحال إسناده أي سقط من إسناده راو واحد أو أكثر. ويدخل في هذا المنقطع في اصطلاح أهل هذا العلم كما سيأتي، ويدخل فيه المعضل ويدخل فيه المعلق، فكل ما حصل فيه معنى الانقطاع فعنده هو المنقطع. وهذا التعبير عبر به جماعة من أهل الحديث، وهو كذلك في تعبير بعض أهل هذا الشأن، اصطلاح بعض أهل هذا الشأن، تعبير يعبر به أحيانا. فيطلق المنقطع ويراد به مطلق حصول الانقطاع، فيقال مثلا: هذا حديث فيه انقطاع، أو هو منقطع بين كذا وكذا. والغالب أن هذا النوع من الانقطاع إذا أطلق على الحديث فهو يقيد، يعني يقولون فيه انقطاع، يريدون مطلق الانقطاع، أو يقولون منقطع بين فلان وفلان، أو في أول سنده أو في آخر سنده أو نحو ذلك، فهو الذي بهذا المعنى. وفي الغالب إذا أريد به الحديث المنقطع في اصطلاح أهل علم المصطلح، فهم يريدون به ما سقط منه راو أو أكثر ليس على التوالي، ليس على التوالي ومن دون الصحابي. قال رحمه الله تعالى: قال وقوله منقطع الأوصال. قال أولا: أسناده أي بأن سقط منه راو واحد أو أكثر، كان الساقط صحابيا أو غيره في أوله أو لا، لأن هذا ظاهر كلامه مطلق، فدخل فيه حتى المرسل على ما سبق التنبيه عليه في المرسل أنه الصحيح ليس ما سقط الصحابي. قال قوله منقطع الأوصال أي ما ذكر هو المنقطع، فكلمة الأوصال زيادة توضيح ولإتمام حرف روي البيت، فكأنه يقول وكل ما لم يتصل بحالي بحال إسناده، أو قال كأنه قال وكل ما لم يتصل إسناده بحال فهو المنقطع. وأما قوله الأوصالي فهو زيادة تأكيد للمعنى أنه منقطع، ويتم به حرف روي البيت، كلمة أتي بها الإتمام حرف روي البيت. قال والأوصال جمع وصل، أصله المفصل، تمم به البيت، يعني لأجل أن يتم وزن قافية البيت وحرف رويه. قال وهذا الحد للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فقد ذكر عنه كما أشار المعلق أنه قال معنى هذه العبارة، وأشار في التعليق إليها وسيأتي إن شاء الله. قال: والمشهور أنه ما سقط من رواته، وابن عبد البر كما أشار في التعليق هو الحافظ حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي صاحب كتاب الاستيعاب والكافي وغيرها من الكتب. قال: والمشهور أنه ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد من أي موضع كان، وإن شئت قلت هو ما سقط من إسناده راو واحد ليس على التوالي ومن دون الصحابي. هذا تعريف المنقطع وهو المشهور. قال: والأول أقرب للمعنى اللغوي، لأن الانقطاع ضد الاتصال، وهو أعم لصدقه على المعلق والمرسل والمعضل، لكن الثاني أكثر استعمالا. وكلا المعنيين تعبير صحيح، الأول من جهة معناه في اللغة، ومن جهة كذلك تعبير بعض أهل العلم به. فبعض أهل العلم من أهل معرفة هذا الشأن علم الحديث يعبرون أحيانا بالانقطاع على غير معنى المنقطع في اصطلاح أهل علم المصطلح، فيسمون أحيانا المعضل منقطع، وهذا كثير في كتب العلل، تجد أن بعض أهل هذا العلم يقولون هذا حديث منقطع وربما فيه إعضال ليس انقطاع فقط، وربما قالوا هذا حديث فيه انقطاع ويكون فيه إرسال. فالانقطاع معنى عام لكل ما فيه عدم وصل، فيدخل فيه المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، وكل معنى فيه انقطاع وعدم اتصال، لكن الغالب الأعم أنهم إذا قالوا هذا حديث منقطع يريدون به على التعريف المشهور ما سقط من إسناده راو واحد ليس على التوالي ومن دون الصحابي. قال: لكن الثاني أكثر استعمالا كما تقدم. قال: واعلم أن المنقطع من صفات الإسناد بخلاف المقطوع، فإنه من صفات المتن. تقدم معنا في الكلام على الحديث المقطوع، وهو ما قال التابعي من قوله فهو مقطوع، وما كان من قول الصحابي موقوف، وما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. فما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل هذا هو المقطوع، إذن هو من مباحث المتن ليس من مباحث الإسناد. وما حصل فيه عدم اتصال في السند فهو المنقطع، وهذا من مباحث السند ليس من مباحث المتن. فأراد أن ينبهك حتى لا يختلط عليك معنى المنقطع بمعنى المقطوع، فالمقطوع هو من مباحث المتن، وهو ما أضيف إلى التابع أو من دونه، والمنقطع من مباحث السند، وله تعاريف، ومن أشهرها ما مر معنا من التعريفين السابقين. قال: فإنه من صفات المتن، وحكم المنقطع الضعف عند غير الإمام مالك رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله في التعليق الكلام على حكم المنقطع، وأن الأئمة اختلفوا فيه، والصحيح فيه التفصيل. إلى هنا، والله تعالى أعلم.